هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. تتخلق أشياء من شيء، ملء الأرض وملء البحر وملء الجو، والذرة وجزيء الذرة تتلاقح كالثمرة، حي من حي. إن جفت أغصان أو ماتت أجسام، ما تلبث أن تنبت تحت الشمس وتحت الفيء، مهما تتحلل تبقى صورة شيء، ومهما أبحر هذا العقل من المعلوم إلى المجهول، وخلف مسارات الديجور فلن يعثر في لا شيء سوى عن شيء. هكذا عبر الشاعر عبد الله باش رحيل عن التهويمات أو اللاشيء في حياة الإنسان. كم هو عجيب ذلك الإنسان، هو يحمل المتناقضات كلها بين حناياه، هو يجمع الليل والنهار في آن واحد في داخله، هو يضحك ويبكي في الوقت نفسه، يتخبط في حيرته بين خيال جامح يسبح معه يرفعه نحو السماء، وبين واقع ملموس يعيش فيه يهبط به إلى الأرض. يأخذه الجهل أحيانا ليخرج له من كل مسألة سهلة الحل مسألة لا تحل أبدا، ويدفعه العلم ليفتح له أبواب كل المعضلات. لكن المدهش أكثر هو كيف يستطيع الإنسان وسط تناقضاته أن يقلب الأمور ويتعاطى مع كل القضايا التي تميل إليها نفسه، فيصف موقفه بالعادل. هو أحيانا يمارس الظلم على الآخرين، لكن حين يتوقف أمام نفسه يحاول أن يوهمها أنه يمارس العدل. هو يتعامل أحيانا بصدق وأحيانا يتعمد الكذب، لكنه أمام نفسه هو يسير أموره. هو يستطيع أن يأخذ قرارات كبيرة في أمور تافهة، لكن أمام الأمور العظيمة يقف يقلب كفيه. هذا هو الإنسان في كل حالاته. هذا التناقض أصدقائنا هو العنوان الأكبر الذي يمكن أن تندرج تحته لوحات الفنان الروسي المبدع المتنوع الاتجاه الغزير الإنتاج ستانيسلاف بلوتينكو. ولد الفنان ستانيسلاف بلوتينكو بموسكو في الاتحاد السوفيتي عام 1961، ودرس الاقتصاد القومي في جامعة موسكو، وفي الوقت نفسه كان يتلقى دروسا خاصة في الرسم. التقى بلوتينكو بالعديد من الفنانين، واهتم بدراسة كل مدارس الرسم، وبخاصة الواقعية والسريالية اللتان يظهر تأثيرهما الواضح في لوحاته. عمل بلوتينكو كمصمم للإعلانات، ثم أصبح عضواً في جمعية فنان الجرافيك للأمم المتحدة عام 1991، فاز بجائزة الفرشاة الذهبية عام 1997. لوحات الفنان الروسي المعاصر ستانيسلاف بلوتينكو يختلط فيها الخيال بالواقع. تشعر وأنت تقف أمام لوحاته أنه فنان يحمل شمعة ليفتش في ضوئها عن معنى كبير، يريد أن يرى في ضوء الشمعة الخافت ضوءا باهرا، يبحث وهو يقف على سطح الكرة الأرضية عن النجم العظيم. نشعر ونحن نقف أمام لوحات الفنان الروسي ستانيسلاف بلوتينكو أن لكل لوحة من لوحاته قصة أو حكاية نتمنى أن نعرفها وأن نتخيلها من شخوص اللوحة. أسلوبه متنوع، واختيار الألوان يتناسب دائما مع موضوع اللوحة وأسلوب رسمها. يستخدم بلوتينكو كل أنواع الألوان المائية والزيتية والإكريليك ببراعة تامة. في لوحاته الواقعية نرى الألوان الصريحة المتنوعة الجريئة، والأسلوب الذي يجعلك تشعر أنك أمام صورة فوتوغرافية. ومع اللوحات التي تحكي قصص المعاناة تميل الألوان للأصفر والبني لتعطي لنا الإحساس الذي يريد الفنان أن يصل به إلينا. مع اللوحات الروحانية الشفيفة تتجه الألوان نحو الألوان المضيئة المشعة بوهج الأبيض وسمو الأزرق وإشراق الأصفر. أما اللوحات التي تتحدث عن مواضيع فلسفية أو غامضة فنجد الأسلوب الغامض تعززه الألوان المتداخلة التي تبعث على إدخال الرهبة للنفس، والتي تجعل كل منا يعطي لهذه اللوحة اسماً من خياله. وربما قد لا يتفق اثنان على إيحاءات هذه اللوحة أو تلك التي يراها كل منا كما يفهمها هو، لا كما رسمها الفنان. كل لوحة نستطيع أن نختار لها قصة وأن نختار لها قصيدة. يرتبط هذا التنوع بأن الفنان بلوتينكو يجيد بشكل مذهل رسم سمات وثقافات الشعوب والأمم. هذا أعطاه عقلا متفتحا واعيا جريئا قادرا على رسم لوحات متنوعة. تأثر الفنان الروسي ستانيسلاف بلوتينكو بسحر الشرق وغموضه بشكل واضح في الكثير من لوحاته، بالإضافة لتلك اللوحات التي يقتبس موضوعها من الشرق بشكل مباشر. هناك العديد والعديد من اللوحات التي استلهم فيها روح الشرق حتى لو لم يكن الموضوع يتحدث بشكل مباشر عن الشرق. أصبت بدهشة بالغة حين تجولت بين لوحات الفنان الروسي ستانيسلاف بلوتينكو، فأنت تصيبك الدهشة من هذا التنوع العجيب والفريد في أعمال الفنان بلوتينكو، لدرجة يصعب معها التصديق بأن هذه الأعمال كلها كلها لفنان واحد من فرط تنوعها وتعددها في الموضوعات والأسلوب والألوان المستخدمة. فمن هذه اللوحات المغرقة في القدم إلى اللوحات المغرقة في الحداثة والمعاصرة، ومن اللوحات الواقعية إلى اللوحات الفلسفية، ومن اللوحات الواضحة الصريحة إلى اللوحات الغامضة، من اللوحات الحزينة إلى اللوحات المفرحة المبهجة، من البورتريهات إلى اللوحات الكاريكاتيرية، من اللوحات ذات الألوان الباردة إلى اللوحات ذات الألوان الدافئة الساخنة، من لوحات الشرق الساحرة إلى لوحات الغرب العصرية، من لوحات الحواديت والأساطير إلى لوحات المستحدثات العلمية، من اللوحات الروحانية الشفيفة إلى لوحات الحانات، من لوحات لعب الأطفال إلى لوحات الحروب، من التعبير المنطقي إلى التهويمات، من لوحات الرقة والرومانسية إلى لوحات الرعب والفزع، من لوحات دروس العلم إلى لوحات الحفلات. كل هذه الموضوعات المتنوعة يتناولها الفنان ستانيسلاف بلوتينكو بأسلوب يتناسب مع موضوعاتها وبألوان تتناسب مع موضوعاتها. الأعجب من هذا الكم الهائل من اللوحات التي اطلعت عليها للفنان الروسي تلك الطريقة المذهلة التي تشي بعقل موسوعي ونظرة شاملة للكون والحياة. الفنان بلوتينكو أصدقائنا، كما تقول عنه إحدى محبات الفن التشكيلي والتي صحبتنا في جولة فنية مدهشة ممتعة راقية تحت عنوان صدى اللون في لوحات الفنان الواقعي ستانيسلاف بلوتينكو، تقول: عندما تفتح لك اللوحة بابها لتدخل، تسمع صدى لكل لون، وكأنك تسمع حكاية شخوص اللوحة مع ما حولها. اللوحة نسيج متآلف وعزف سيمفوني ملون يحمل عطر الحياة بكل تناقضاتها. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الفرشاة واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناء. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.